أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. لما ذكر سبحانه وتعالى عاقبة المصطفين وقال سبحانه جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ومن ذهب إلى آخر الآيات، أتبع ذلك بذكر عاقبة الكافرين والذين كفروا لهم نار جهنم. لهم نار جهنم يعني مصيرهم، جهنم هي مصيرهم يصلونها يدخلون فيها ويخلدون الأرض لا يقضى عليهم فيموت. لا يقضى عليهم للهلاك فيموت ويستريع، لا يقضى عليهم فيموت، بل يبقون لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيستحيون ولا يحيون حياة هنيئة، بل هم أحياء، نعم لكن أحياء حياة شقاء. اللهم صل، اللهم أجلنا من النار، أعوذ بالله. لا يقضى عليهم فيقوم ولا يخفف عنهم من عذابه. كذلك نجزي كل كفور، هذا جزاء كل كفور. كذلك نجزي كل كفور. ثم يذكرون صفة حالهم في النار، يصطرخون. صرخ هو من الصراخ من الصراخ الذي يقاسي العذاب والألم، فإنه يصرخ يصيح صوت، وهنا قد يصطرخون وهذه أشد، لعل أبلغ من وهم يصرخون بل يصطرخون. آمنا بالله. سبحان الله. نقرأ هذه الآيات لا إله إلا الله ونؤمن بها، لكن نجد القلوب قاسية. نعم أسأل الله، اللهم أصلح القلوب، اللهم أصلح. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا، يصرخون ويدعون، يدعون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيرد عليهم، ترد عليهم الملائكة أو الله تعالى، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني مددنا لكم في الأعمار، مددنا لكم في الأعمار مدا فيه فرصة لمن أراد أن يتذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال بعض المفسرين وجاءكم النذير يعني الشيء، والقول الثاني أنه النذير الذي هو الرسول والنذر الأخرى من الآيات التي تقع فيها الحدود النذر. فكيف كان عذابي ونذر وجاءكم النذير فذوقوا. وهذا فيه توبيخ وتبكير، فما لكم من نصر فذوقوا فما للظالمين من نصر. لا إله إلا الله. نعم الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: جنات عدن يدخلونها، أي جنات مشتملات على الأشجار والظل والظليل. جنات، أي جنات، أي جنات مشتملات على الأشجار والظل والظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدفقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول. الله أكبر يا الله. سبحان الله. كيف يكون في الآثار؟ عجبت للنار، عجبت للجنة، عجبت للجنة. كيف نام طالبها؟ كيف نام وهو يعني يعلم حالها وما فيها من النعيم العظيم المقيم؟ وعجبت للنار كيف نام هاربها؟ الله إنه لا عجيب لا. اللهم لا تحت القلوب. لا إله. نعم. وعيش لا ينفد والعدن الإقامة. العدن والعدن. والعدن الإقامة. جنات عدن، جنات إقامة، جنات دار الخلد، جنات الخلود. نعم. فجنات عدن أي جنات إقامة. أضافها للإقامة لأن الإقامة والخلود وصفها ووصف أهلها. يحلون فيها من أساور من ذهب وهو الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون، ويرون أنه أحسن من غيره. الرجال والنساء في الحلية في الجنة، في الجنة سواء. ويحلون فيها لؤلؤا. كلهم سواء من حيث أنهم كلهم يحلون، لكن ما يلزم أن تكون حليهم يعني كلها سواء. لا، الله أعلم، الله أعلم. لكن كلهم يحلون، كلهم يلبسون الحلي. الله أعلم هل فيه في فرق بين الرجال والنساء فيه. الله أعلم. لا إله إلا الله. ويحلون فيها لؤلؤا ينظم في ثيابهم وأجسادهم، ولباسهم فيها حرير. يا الله. نعم. من سندس ومن استبرق أخضر. ولما تم نعيمهم وكملت لذتهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وهذا يشمل كل حزن. فلا حزن في هذه الآية وغيرها أنهم يحمدون الله على الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة، هذه المنازل. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. الله يحمدونه تعالى وهو أهل الحمد. نعم. فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم. نعم. فلا حزن يعرض لهم

لأنه يعاني من أعماله، يجهد يتعب أو يسترد في بنوم، يسترد شيء مما ذهب من حيويته وقوته، يستجم ويستجم. أما هناك فليس هناك نصب ولا سأم ولا تعب، لا جسدي ولا نفسي ولا. اللهم أما الأخذ بالأسباب، بأسباب الفوت لمثل هذا فليعمل العمل لمثل هذا. نعم. لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك. ولأنه موت أصغر وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. دعاء الشيخ. نعم. بعده. والذين كفروا. نعم. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم الآيات. لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم، ذكر حال أهل النار وعذابهم، فقال: والذين كفروا، أي جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من الآيات وأنكروا لقاء ربهم، لهم نار جهنم يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب، لا يقضى عليهم بالموت فيموتوا فيستريحوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، فشدة العذاب وعظمه مستمر عليهم في جميع الآنات واللحظات. كذا وقال أهل النار. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وقال الذين في النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا، خفف عنا يوما يوما من العذاب. وماذا يغني تخفيف العذاب يوم؟ وماذا يغني؟ ما يغني. نعم. كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، أي يصرخون ويتصايحون ويستغيثون ويقولون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم، ولكن سألوه الرجعة في غير وقتها، فيقال لهم: أولم نعمركم ما أي دهرا وعمرا يتذكر فيه من تذكر، أن يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل. متعناكم في الدنيا وأدررنا عليكم الأرزاق، وقيضنا لكم أسباب الراحة، ومددنا لكم في العمر، وتابعنا عليكم الآيات، وجاءكم النذير، وواصلنا إليكم النذر، وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا، فلم ينجع فيكم إنذار، ولم تفد فيكم موعظة، وأخذنا عنكم العقوبة حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم عن دار الإمكان بأشر الحالات، ووصلتم إلى هذه الدار، دار الجزاء على الأعمال، سألتم الرجعة، هيهات هيهات، فات وقت الإمكان، وغضب عليكم الرحيم الرحمن، واشتد عليكم عذاب النار، ونسيكم أهل الجنة،